سؤالي هل عندي يعني بضائع ايش؟ بضائع يعني اعمال من جنس واحد ايش؟ بضائع واحد يبيع هنا بضائع جنس واحد وثمن واحد ما اضف يعني اذا كان ثمن باليد يعطيه بعشرة واذا كانت بالدين يعطيه يعني 12 و13 صحيح هل يجوز له هذا؟ اي يعني يبيعه بنقد بعشرة وبمؤجل بعشرين نعم ما في مانع كان فسر الحديث يعني وله ان يقول خذ ان اعطيتني نقدا فبعشرة مؤجل الى سنه فبعشرين معنى الحديث ما فهم وش الحديث الحديث الذي يقول من باع بيعتين في بيعته فهو او قسم او الربا احسنت هل هذا بيعتان أبدا هو يبيعه ما نقدا بعد بالثمن الأقل أو مؤجلة بالثمن الأكثر يعني ما في بيعتين هي بيعتان مخير فيهما ولا يثبت إلا إحداهما أليس كذلك؟ طيب البيعتان في بيعة لا تصدق تماما إلا على مسألة العينة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نعم أبين المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة